بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكوري رحمه الله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله لسويد بن غفلة ومن كبار التابعين: إنك يعني يا سويد لعلك أن تخلف بعدي، يعني يطيل بك العمر، يطيل بك العمر بعدي، فأطع الإمام يعني الحاكم، حاكم البلاد، لأن طاعة الإمام إن كان مسلما فإن طاعته تعبدية، أمرنا الله بها سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمركم، فطاعته أمرنا الله بها سبحانه وتعالى. أما إذا كان الحاكم ليس مسلما كافرا فإن طاعة من باب درء المفسدة، درء مفسدته، هكذا قال أهل العلم في باب الإمامة. إن كان الإمام يعني مسلما فإن طاعته تعبدية، لأن الله أمرنا بهذا بطاعته. قال: وإن كان عبدا مجدعا، يعني حتى وإن كان عبدا مجدع يعني مقطع الأصابع، لأن العرب يعني كانت لا ترتضي أن يكون الحاكم عليهم ليس منهم، فقال: حتى وإن كان الحاكم عليكم ليس منكم، حتى وإن كان عبدا حبشيا تغلب عليكم بإمارة الغلبة يجب عليكم طاعته. قال: إن ظلمك فاصبر، يعني لا تخرج عليه، وإن حرمك فاصبر، يعني إن لم يعطيك من المال فاصبر ولا تخرج عليه، وإن أرادك على أمر ينقض دينك يعني على معصية فقل دمي دون ديني، يعني إن أردت قتلي اقتلني، وإلا لا أقع في هذه المعصية. فدل هذا الأثر على أن الحاكم يطاع في كل شيء إلا في معصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فقط في هذه المعصية، أما السمع والطاعة العام فإنه موجود. نعم. قال رحمه الله: وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. نعم. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير من أئمة السلف، قال: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، لأنه قدم المال على دينه، وحشره الله يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. والسبب أنه قدم الدنيا على الآخرة، قدم المال على دينه. هذا في بيان الحب الطبيعي، حب المال إذا قدم على المحبة الدينية يكون محرما. نعم. وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. نعم، هذا فيه حديث، فيه حديث أوثق عرى الإيمان، أوثق يعني أشدها، أشد العرى، أشد العرى عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، فهذا من أوثق عرى الإسلام. هذا أيضا محبة دينية، المحبة إما دينية وإما طبيعية، المحبة الدينية محبة الله، محبة رسوله، محبة دين الإسلام، المحبة لله، المحبة في الله. وأما المحبة الطبيعية محبة الأولاد، الزوجة، المال، فإذا قدمت المحبة الطبيعية على المحبة الدينية أصبحت محرمة، يأثم على ذلك، كما جاء في يعني الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. نعم. وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. نعم. وقال الفضيل بن عياض من أئمة السلف وأقواله كثيرة في باب الاعتقاد، قال: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، وهكذا الكافر، اثنان لا يؤمنان على الدين، الكافر وصاحب البدعة. قال: ولا تشاوره في أمرك، لأن المستشار مؤتمن وهذا ليس مؤتمنا. قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن وصاحب البدعة ليس مؤتمنا فلا يشاور. قال: ولا تجلس إليه حتى لا يؤثر عليك، كذلك الكافر لا تجلس إليه حتى لا يؤثر عليك. قال: فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، يعني أصبح كالأعمى لا يعرف الطريق الصحيح، لأنه قد يؤثر عليه، يعني أنه قد يؤثر عليه. نعم. وقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى، يعني في قلبه. نعم، يعني لا يميز ولا يعرف الطريق الصحيح، الطريق الصحيح. فالنظر إلى صاحب البدعة يورث العمى، أي عمى القلب، لذلك قالوا لا يهتدي إلى الطريق المستقيم. نعم. وكان الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة الإسلام والسنة. نعم، يعني الحياة الطيبة، فلحينه حياة طيبة، قال هي الإسلام والسنة، الحياة الطيبة الإسلام والسنة. نعم. وقال مجاهد في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي، يعني السنة. نعم. وقال مجاهد بن جبر، وهو من أعلم الناس في التفسير في زمانه، لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي، يعني السنة. هذا مقارب إلى قول الفضيل: الإسلام والسنة. نعم. وقال الفضيل: لا يشم مبتدع رائحة الجنة. نعم. وقال الفضيل بن عياض أن المبتدعة لا يشمون رائحة الجنة، يعني أنهم بعيدين عن الجنة. نعم. وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. نعم. ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثر من قول ما شاء الله. نعم. وقال الفضيل: طوبى يا أخوة، قيل شجرة في الجنة، قيل شجرة في الجنة، وقيل طوبى من باب الثناء، من باب الثناء. قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، مات على الإسلام والسنة، يعني مات على الدين القويم، مات على الدين القويم. قال: ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدع، يعني في زمان ظهرت فيه البدع وكثرت فيه البدع، فإذا كان ذلك كذلك فأكثر من قول ما شاء الله، يعني أكثروا من الذكر. نعم. وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. نعم. وقال الفضيل رحمه الله، وقلنا الفضيل أقوال كثيرة في باب العقيدة، قال: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، يعني أنه لا يهتدي إلى الصواب، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، فهذا لا يهتدي إلى الصواب. نعم. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. نعم، يعني وهذا تحذير من مجالسة أصحاب البدع، قال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى، يعني أخاف عليك اللعنة، يعني الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. نعم. وقال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم. هذا أو هذه الجملة مش مشتهرة عن الفضيل رحمه الله: من وقر صاحب بدعة، يعني من أعلى شأنه واحترمه وقدره، فقد أعان على هدم الإسلام، يعني أنه بتقديره واحترامه لهذا الرجل قد يقش الناس، فالناس قد ينخدعوا بهذا المبتدع فيكون سببا في نشر البدع، سبب في نشر البدع. نعم. وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل. نعم، قال الفضيل رحمه الله: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد هم أصحاب السنة، يعني أصحاب السنة، أهل السنة والجماعة، تحيا بهم البلاد بنشر العلم ونشر الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا معنى تحيا بهم البلاد. قال: من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، يعني سواء كان القرآن أو كان الحديث الذي حفظه، إذا كان يعقل ما يقول، قال: ومن كان كذلك كان في حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. نعم. وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. نعم يا أخوة، كان السلف الصالح كما ينهون عن مجالسة أصحاب البدع، ينهون عن الصلاة عليهم إذا ماتوا أو اتباع جنائزهم. فقال: من اتبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله، يعني الله يسخط عليه، يسخط عليه ربنا سبحانه وتعالى. قال: حتى يرجع، يعني من هذه الجنازة، وقيل حتى يرجع يعني يتوب إلى الله، يحتمل حتى يرجع يعني من هذه الجنازة، ويحتمل حتى يرجع يعني حتى يتوب إلى الله، لأن التوبة هي الرجوع. نعم. وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا أحدثك بحديث، استغفر الله تعالى ولا تعود. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. نعم. وقال سفيان بن عيينة محدث مكة رحمه الله المكي لرجل: من أين جئت يا فلان؟ قال: من جنازة فلان ابن فلان، رجل مبتدع، قيل أنه رافضي من الروافض. فقال: لا أحدثك بحديث، استغفر الله تعالى، يعني عليك بالتوبة. هذا معنى قول الفضيل: حتى يرجع، يعني حتى يتوب. قال: ولا تعد، يعني لمثل هذا الفعل، تشهد جنائز المبتدعة. قال: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني رافضي، فاتبعت جنازته، يعني اتبعت جنازة هذا الرافضي الذي يبغض الصحابة رضوان الله عليهم. فالشاهد أن هؤلاء أخوة لا يصلى عليهم ولا تتبع جنائزهم. نعم. وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عن من شتم أبا بكر رضي الله عنه قال كافر. نعم. قال فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. نعم. وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي، هو أحد أئمة السلف، ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، يعني شخص رافضي، لأن يشتمون أبو بكر وعمر وغير من الصحابة هم الرافضة عليهم الله ما يستحقون. فقال كافر، يعني قال هذا رجل كافر، الذي يشتم الصحابة لدينهم هذا كافر، والذي يعني يستهزئ بهم فهذا فاسق، كما ذكر ذلك أهل العلم أن سب الصحابة إن كان لدينهم فهذا كفر. والشيخ ابن باز رحمه الله يرى هذا، يرى كفر سب الصحابة. قال: فتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ يعني أن لا إله إلا الله لا تنفع إذا إنسان إذا كان على شرك وكان على بدعة. لا إله الله وهو يطوف بالقبور ويدعو الصالحين وهو يسب الصحابة. قال: لا تمسوه بأيديكم، إنما ادعوه بالخشب حتى يقع في حفرته. نعم. وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. نعم. وقال محمد بن بشار من صغار شيوخ البخاري، يسمى بندار، ومعنى بندار هو الذي جمع حديث أهل بلده، إلى أن كل حديث أهل البصرة حفظ هذا الرجل فسمي بندار، أي الذي جمع حديث أهل بلده. قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي، وهو بصري أيضا شيخه: أحضروا جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كانت الروافض في ذاك الوقت في العراق. فقال: لو كان من عصبتي. العصبة هم الآباء والأجداد، عصبة الرجل آباء وأجداده. قال: لو كان من عصبتي ما ورثته، أو قال ما ورثته، عفوا ما ورثته، لأنه يرى إيش؟ أنه ليس بمسلم. والرسول يقول: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. نعم. وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا. نعم. وقال أبو بكر بن عياش، وأيضا من أمة السلف رحمه الله، قال: لا أصلي على رافضي ولا على حروري. الرافضة لأنهم رفضوا خلافة زيد ابن علي ابن الحسين بن ابي طالب، ولا قال ولا حروري. الحرورية هم الخوارج، لأنهم تجمعوا في حروراء موضع في العراق. قال: لأن الرافضي يجعل عمر كافرا. نعم، يكفرون عمر، يكفرون أبي بكر. قال: والحروري الخوارج يكفرون علي بن ابي طالب رحمه الله. إذن يا اخوه، الخوارج يرون بعد خلافة عمر الناس كفروا، يعني من من من عثمان ونازلا يكفرون الصحابة، وأما الرافضة لا، يكفرون كل الصحابة إلا خمسة فقط ما يكفرونهم. نعم. وقال طرحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة. نعم. وقال طلحة بن مصرف، وأيضا من أمة السلف، قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم، لأنهم قبورية، لأنهم قبورية. بل قالوا: تؤخذ نساء النصارى ولا تؤخذ نساء الرافضة، لأنهم قبورية. قال: ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم يعني ليسوا على دين القويم. قال: لأنهم أهل ردة، يعني ليسوا على دين القويم، بل ارتدوا عن الإسلام، لأنهم يطوفون بالقبور ويدعون أهل القبور ويذبحون لأهل القبور، يعني صرفوا العبادات لغير الله. نعم. وقيل للحسن: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. نعم. وقيل للحسن يعني البصري: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، يعني من أهل البدع، وسموا أهل الأهواء لأنهم يهون في النار على رؤوسهم، فقال: عرفوه، يعني من هو؟ إنه إن مات لم نصلي عليه، لأن غسل صاحب بدعة ما راح نصلي عليه، من باب التعزير له، من باب التعزير له، حتى يعني يترك هذا الفعل وينزجر غيره من الناس. نعم. قال رحمه الله: ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنع ها هنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مددت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت تبت. نعم. هذا كله قبله. قال: ونظر ابن سيرين، محمد بن سيرين البصري، إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال: يا فلان، ما تصنع ها هنا؟ يعني ما الذي جاء بك إلى هذا الموضع؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني زار شخصا مريضا من أهل البدع. فقال له ابن سيرين: يا هذا، إنك إن مرضت لم نعدك، يعني لن نزورك عيادة المريض. وإن مت لم نصلي عليك، من باب الزجر له والتأديب، إلا أن تتوب. فقال رجل: لقد تبت، لقد تبت، يعني تبت من زيارة هؤلاء ومخالطة هؤلاء أهل الأهواء. نعم. وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. نعم. وقال الفضيل بن عياض: آكل طعام اليهودي والنصراني، لأن ربنا عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: ولا آكل طعام صاحب بدعة، يعني أصحاب البدع كالرافضة والجهمية وغيرهم. نعم. وهذا من باب يعني الزجر لهؤلاء المبتدعة الذين بدلوا دينهم وكانوا شيعة. نعم. وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحبي بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. نعم، يعني وكان الفضيل يدعو يقول: اللهم لا تجعل صاحب بدعة عندي يدا، يعني نعمة علي، فضل علي، فيحب قلبي لأجل هذا الفضل الذي عمله لي، يعني لا تجعل له إحسان ولا فضل علي حتى لا يقع في قلبي له من المحبة والمودة. نعم. وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. نعم، يعني أن هذا عمل صالح، بغض أصحاب بدع عمل صالح، لأن أخوة الولاء للإسلام وأهله، والبراء من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها، فهذا من باب البراء من البدع وأهلها. نعم. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. نعم. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، فقال الإمام أحمد: ما أراه، أراه بضم الهمزة، يعني أظنه، قال: ما أظنه على الإسلام، بضم الهمزة، ما أراه على الإسلام. نعم. وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. نعم، يعني ليس له سهم من الفي، لأن الفي لأهل الإسلام، وهذا ليس له من الفي نصيب، لأنه ليس من أهل الإسلام، هكذا يراه الإمام مالك رحمه الله. قال: الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له سهم، يعني من الفي. نعم. وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. نعم. وقال بشر بن الحارث، هذا كان زاهدا صاحب عبادة فيه تصوف السلف الأوائل وهو التشدد في العبادة، قال: من شتم أصحاب رسول الله فهو كافر، يعني ليس على الإسلام، وإن صلى وصام وادعى أنه يقول لا إله الله، قال: وزعم أنه من المسلمين، يعني حتى وإن زعم أنه يقول لا إله الله، يقول كل هذا الأعمال لا تنفع، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة وثبت لهم العدالة بتعديل الله لهم، فكيف تكفر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل قال يا أخوة أن الطعن في الصحابة وطعن في الدين، لأن هم الذين حملوا هذا الدين وبلغوا الأمة غربا وشمالا وشرقا وجنوبا. نعم. وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. نعم. وقال الأوزاعي، عبد الرحمن الأوزاعي محدث بلاد الشام في زمانه رحمه الله، قال: من شتم أبا بكر الصديق فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، يعني أصبح الدم ليس معصوما، دمه ليس معصوما، بل يضرب عنقه، لأنه ارتد عن الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. فهذا كل أقوال السلف في بيان كفر هؤلاء القوم. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا حظ للرافضي في الفي والغنيمة، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، أيضا من أمة السلف من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، قال: لا حظ للرافضي في الفي، يعني كما قال الإمام مالك قبل قليل، لأن الفيء للمسلمين فقط، وهؤلاء ليسوا على الإسلام، قال ليس لهم حظ من الفيء ولا الغنيمة. الفيء ما أخذ من الكفار بغير قتال يسمى فيء، والغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال. هذا الفرق بين الفيء والغنيمة. الفيء ما أخذ من الكفار بغير قتال، وأما الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال. لقول تعالى ولجاءهم بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قالت عائشة رضي الله عليها أمروا بالترحم عليهم فسبوهم، يعني الروافض أمروا يعني بالترحم على الصحابة فسبوا الصحابة. نعم آخر شيء قال. وقال حماد بن زيد كنت مع أيوب ويونس بن عبيد وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يرد عليه ثم جاز فما ذكروه. نعم وقال حماد بن زيد البصري رحمه الله، وقلنا هو من أثبت الناس في أيوب السختياني، لازم ما يقارب 10 سنوات. قال كنت مع أيوب يعني السختياني ويونس بن عبيد وابن عون يعني عبد الله بن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، رأس المعتزلة عمرو بن عبيد، فسلم عليهم وما ردوا عليه السلام. قال ووقف فلم يردوا عليه يعني السلام، ثم جاز فما ذكروه، يعني كأنهم ما رأوه، ما ذكروه، كأنهم ما رأوه. وهذا من باب إخوة هجر أصحاب البدع، هجر أصحاب البدع. كما قال عمر رحمه الله لما ضرب صبيغ التميمي وأرسله إلى الكوفة، فقال لأبي موسى الأشعري لا تجالسوه وإذا سلم لا تردوا عليه السلام، فمكث سنة كاملة حتى تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من باب إخوة هجر المبتدع وتأديب المبتدع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.